أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم زارنا مجموعة من الدعاة النجباء والمشايخ الفضلاء من عدن، من الفيوش، ومن صنعاء، فأحياهم الله وبياهم ومرحبا بهم جميعا وأهلا وسهلا، وعلى العين والرأس إن شاء الله تعالى تكون لهم كلمات بين المغرب والعشاء، فهو الوقت الأنسب. وإن كان في مثل هذا اليوم جرت العادة في الأسابيع الماضية أن إخواننا الذين هم من المناطق حول المركز يذهبون يوم الخميس ويرجعون في مغرب الجمعة، فلكن البركة في الموجودين من طلاب العلم، ومن يذهب من طلبة العلم الخميس ويرجع الجمعة فإن شاء الله على خير. فإن شاء الله تعالى تكون الكلمات بين المغرب والعشاء، ونكرر نيابة عن نفسي وعن الشيخ جميل ترحيب بهم جميعا، وكذلك أيضا من الإخوان الحاضرين فحياهم الله. طيب، نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله في الكلام على القاعدة التاسعة، قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك طيب، قد مر بنا الكلام على الحرز، ومر بنا الكلام على القبض، قبض العين المبيعة، مر بنا الكلام على ذلك والتمثيل عليه في الدرس الماضي، ونقلنا المؤلف إلى شيء آخر، وذلك في الكلام على التلف إذا كان في يد الأمين. وقد مر بنا الكلام على القبض، وكيف يكون قبض الأرض والعقار والمنقول وغيرها من الأشياء، وأن هذا مرده إلى العرف. وهناك الآن أشياء مثل السيارات، كيف يكون القبض لها، وهكذا أيضا بعض السلع والمنقولات وبعض الأشياء التي تلحق إما بالعقار أو بالمنقول، وأن المرجع في قبضها إلى العرف. وهكذا أيضا الحرز، فإنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، فكثرت الصناعات والأشياء النفيسة والثمينة التي يختلف حرزها من زمان لآخر، هذا قد مر بنا في الدرس الماضي. ثم قال: ومن ذلك أن الأمين، نعم، قال رحمه الله: ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريقا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة، طيب، هذه المسألة من فروع هذه القاعدة، القاعدة التاسعة، أن العرف والعادة يرجع إليهما في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده. فإذا حكم الشرع على شيء ولم يحده فالمرجع في ذلك إلى العرف. من جملة فروع هذه المسألة قوله: ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلى آخره. اليمين هو كل من حصلت العين أو المال بيده، إما بإذن من الشرع، وإما بإذن من مالكه، وإما بإذن من مالكه. والوكيل هو من كانت العين أو المال بيده بإذن من مالكه، بإذن من مالكه. فالأمين أعم، لأن الوكيل أمين، المودع أمين من بيده الرهن كذلك. فالأمين هو من كان المال أو العين بيده بإذن من الشرع أو بإذن من مالكه. قد يحصل التلف في يد الأمين لذلك المال الذي هو بيده أو تلك العين التي هي بيده، فهل عليه ضمان؟ هل عليه ضمان؟ لأن يد الأمين كيد صاحب المال وهو محسن إلى صاحب المال، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. لكن إذا تلفت العين بيده فإننا ننظر إن كان بسبب تعد أو تفريط فإنه يضمن، وإن لم يكن بتعد أو تفريط فلا ضمان عليه. طيب ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ قال العلماء التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ. فإذا ترك ما يجب عليه من حفظ العين فتلفت فعليه الضمان ولو كان أمينا محسنا، وإذا فعل ما لا يجوز فإن عليه الضمان إذا تلفت بسبب ذلك العين التي هي بيده التي هي بيده. يعني على سبيل المثال لو أن إنسانا سيذهب إلى صنعاء أو حضرموت أو عدن وعندك مال، قلت له هذا مليون ريال أريد أن توصله إلى فلان في تلك الأماكن، وهذا رجل أمين وثقت به وأعطيته المال، في الطريق حصل حادث، انقلبت السيارة، حصلت إصابات، ضاع المال، لا يدرى من المسعفين أو من غير المسعفين أو مع التقلب ضاع المال، المهم أن المال ضاع المليون، هل على هذا الأمين ضمان؟ الجواب لا، لا ضمان عليه. كذلك أيضا لو قابلهم قطاع طرق فاستوقفوهم وهددوهم بالسلاح وأخذوا كل ما في أيديهم لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، ولو كان المال بالملايين، ولو كان شيئا نفيسا كذهب ونحو ذلك لا ضمان، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط. طيب انتظر لا تستعجل. فإذا لم يحصل تعد ولا تفريط فإنه حينئذ لا ضمان عليه، لكن لو حصل منه تفريط، حصل منه تفريط يعني يكون المال مثلا أعطيته المال، جعل المال في كيس علاقي والفلوس ظاهرة يمشي بها، نزل من السيارة ويمشي بها في السوق بين الناس، هذا المال كأنما يقول للسرق هيت لك، جاء إنسان وخطفه من يده، يضمن لأنه مفرط، يضمن لأنه مفرط. أو وضعه في السيارة مع الركاب ولا في الحافلة ولا في الباص والمال هكذا بيده، فجاء من جاء وأخذه منه، فحينئذ يضمن. إذا تعدى، إذا حصل منه تعدي كذلك أيضا يكون ضامنا، مثل الإنسان ائتمنته على السيارة، قلت له عندك حوش، أنا مسافر وأنت عندك حوش في البيت، ضع السيارة هذه في حوش بيتك أمانة، قام أخذ السيارة وأعطاها لولده، خرج يقضي بعض المشاوير، الولد فعل فيها حادث، أو الولد نزل مطعم أو نزل مستشفى أو نزل في مسجد وضع السيارة في باب المسجد، جاء السارق وسرقها، يضمن لأنه متعد غير مأذون له أن يخرج هذه السيارة، غير مأذون له أن يخرجها. يبقى معنا وهي المسألة التي استعجل صاحبنا وسأل عنها، وهو إذا ادعى من في يده العين التلف وكانت تلك الدعوى لا تطابق الواقع، يعني وضعنا عنده مال كثير في البيت ثم قلنا له أين المال؟ قال البيت احترق. طيب نسأل الجيران احترق البيت هذا؟ قالوا أبدا ولا احترق ولا شيء. أو قال جاء لصوص هجموا على البيت وكسروا الأقفال والنوافذ ودخلوا إلى البيت، سألنا الجيران سألنا الأقارب قالوا ما حصل من هذا ولا شيء، علمنا حينئذ أنه كاذب في تلك الدعوة فيضمن فيضمن. كذلك أيضا لو أعطي ذلك المال ثم حصل منا شك, يعني لسنا متأكدين, قال إنه في السفر عرض لهم قطاع طرق وأخذوا المال, نحن ما ندري, هو يتكلم عن سفر ما ندري بأي سيارة ركب ولا مع من ركب, فهو ادعى الآن, قال نحن كنا بينما نحن في الطريق وأنا ركبت مع سيارة أجرة فإذا بأناس ناهبوا السيارة وأخذوا المال الذي عندي وبالجهد خلصت من أيديهم, قد يكون كاذبا. حينئذ هذا مؤتمن, أنت أتمنته وسلمت مالك إلى يده, أنت المفرط, أنت المفرط, ليس لك إلا يمينه, يحلف, ما معك إلا اليمين, لأن القول قوله, لأن القول قول الأمين, فحينئذ يصدق بيمينه. كذلك أيضا الأمين إذا ادعى الرد, رد العين, يعني هذا رجل مودع, أنت أودعت عنده مسدس, آلي, جنبية, ذهب, بصائر, أوراق, وثائق, جواز سفر وما أشبه ذلك, أودعت عنده هذه الأشياء, بعد مدة من الزمن جئت وقلت له أنا وضعت عندك مسدسا أريده, قال قد رددته إليك, قلت له ما أعطيتني, قال إلا أنا أعطيتك. فحينئذ القول قول من؟ القول قول الأمين مع يمينه, فيقبل قوله في الرد لأنه أخذ المال لحظ صاحبه, ولأنه مؤتمن فالقول قوله مع اليمين. لكن لو أنك بعد أن وضعت عنده المسدس سافرت واستمر السفر لمدة شهر وضعته عند السفر وجئت إليه عند الرجوع, أين المسدس؟ قال أعطيته قبل أسبوع, هنا ما يقبل لأن قبل أسبوع لازلت مسافرا, فكيف يقبل مثل هذا القول؟ لا يقبل قوله لأنه ادعى دعوى تخالف الواقع. على كل حال الأمين إذا فعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب فإنه يضمن, وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم إذا حصل تعد أو تفريط, التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب, أودعته شاة تركها بدون ماء ولا طعام حتى ماتت, الآن متعدي أو مفرط؟ مفرط ومتعدي, حصل تعد وتفريط يضمن, الضمان عليه. أعطيته شاة تركها في الشارع ما أدخلها إلى الزريبة, يا من أخذها, هذا الآن أيضا مفرط ومتعدي, حصل منه تفريط وتعدي فيكون ضامنا. لكن أخذ الشاة وضعها بين غنمه لدغها ثعبان ماتت ما يضمن لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. فحينئذ هذا الأمين إذا ادعى تلفا فحينئذ ننظر هل تعدى أو فرط, التعدي والتفريط مرده إلى العرف, مرده إلى العرف, يعني الآن مثلا في عرف الناس في السيارات إذا ترك السيارة مفتوحة الأبواب غير مغلقة فإنه مفرط, لكن السيارة في الجراج أو في حوش البيت وأغلقها بالمفتاح وباب الجراج مغلق, فجاء من كسر القفل وجاء من فتح باب السيارة كسر الزجاج وفتح وأخذها, ما تعدى ولا فرط. لكن قال لك أنا أريد منك السيارة, عندي مشوار ضروري, أهلي مرضى سأذهب بهم المستشفى وأرجع, أعطيته سيارتك, أدخل أهله إلى المستشفى وترك المفتاح على السيارة والأبواب مفتوحة, يا السارق شغل ومشى, مفرط أو غير مفرط؟ مفرط يضمن, ما يقول لك قدر الله ما شاء فعل, الحمد لله على كل حال, فأحمد الله أحسن الله عزائك خلف الله عليك بخير, يضمن لأنه فرط, يضمن لأنه فرط. لكن لو أنه يعني أوقف المحرك وأغلق الباب باب السيارة وضعها في مكان معتاد، باب المستشفى في شارع، سواء كان مطعم مستشفى أي مكان، ودخل، جاءت عصابة متخصصة سرقت سيارة وذهبت، لا ضمان. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. طيب، هنا من علماء من يقول قوله من وجد لقطة، قالوا لا بد من قيد مما يجب تعريفه، لأن هناك من اللقطة ما لا يجب تعريفه، وهناك من الضائعات ما لا يجوز أخذه. فالشيء اليسير الذي لا تلتفت همة أوساط الناس إليه لا يجب تعريفه، يتملك بالتقاطه. وجد حبة حلاوة 5 ريال 10 ريال، هذه ما تلتفت همة أوساط الناس إليها ولا ينشدونها، فلو أخذها أكلها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. تمرة، ما قال التمرة هذه لمن، يعني حبة موز، أن تمشي في الطريق وجدت حبة موز، تفعل إعلانات في أبواب المساجد وفي السوق، وتفعل في أبواب المدارس والمجمعات الحكومية، من ضاع له شيء يتصل على هذا الرقم، كل شوية يتصل شخص، الذي ضيع ذهب والذي ضاع منه أوراق ويتصل شخص يأتي إليه: إيش الذي وجدت؟ حبة موز. تستحق هذه الإعلانات الذي فعلتها والضجة التي فعلتها كلها، ولا أعطيها لغيرك، ولا تركها يأتي من يحتاج إليها. لكن لو أنك تمشي في الطريق وأمامك شخص عنده كيس فيه موز سقطت واحدة، تأكلها ولا تنبهه؟ لابد تنبهه أو يعطيك. أما تأخذها تقول هذه ما تلتفت إليها همة أوساط الناس، قد عرفت صاحبها ولو كانت حبة حلاوة تعطيه إياه. شخص وجد في المسجد 20 ريال، يأخذها ولا يعرفها؟ يأخذها، لأن همة أوساط الناس ما تلتفت إليها. لو أن إنسان ضاعت منه 20 ريال ما يبحث عنها، الوسط ما يبحث عنها. لكن لو أنك تعرف أنها سقطت من جيب فلان هذا الذي بجواري أعطيه. لو تورع الإنسان وقال ما أخذها ولو كانت 5، ما إلا 20 ما أخذها، لا بأس تركها. وجد قلما مما لا تلتفت همة أوساط الناس إليه، طبعا أوساط الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني أوساط الناس في اليمن يختلف عن أوساط الناس في دبي، ولا يختلف؟ يختلف لا شك. يعني أوساط الناس في المجتمعات التي الناس حالتهم متعبة أو فقيرة تختلف عن المجتمعات التي فيها رفاهية وغير ذلك، فما يلتفتون إلى ما يلتفت إليه في بعض البلدان أعلى الناس، أعلى الناس. فهذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف ما تلتفت إليه همة أوساط الناس أو ما لا تلتفت. طيب التعريف، النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة التي تلتفت إليها همة أوساط الناس كذهب وفضة وثائق وغير ذلك، عرفها سنة. طيب كيف التعريف؟ كل يوم، كل أسبوع، كل شهر؟ المرجع إلى العرف، الشرع ما حدد. بعض الفقهاء يقول في الأسبوع الأول تعرف في 3 أيام الأولى كاملة، لأن الغالب أن من ضاع له شيء يطلبه في الأيام الأولى، يعني أول ما تأخذ ما يقول خلاص أنا سأضع عندي في البيت أنا الآن مشغول إن شاء الله الأسبوع الثاني يعرفه. طيب قد يكون هذا في سوق، قد يكون مسافرا، قد يكون جاء لهذا البلد لحاجة، إذا جئت تعرف بعد أسبوع قد ذهب، معناه أنك تنوي التملك وتنوي جحدها وإخفاءها. لا، أول ما تأخذها تبادر بالتعريف 3 الأيام الأول، كتابة إعلانات في أبواب المساجد، أبواب المدارس، في السوق، في المكان الذي وجد. مش أنت مثلا وجد اللقطة في يختل إذا بيعرفها في المخاء ولا في الخوخة. طيب أين يعني أنت؟ عرفها في المكان الذي وجدتها فيه، عرفها في المكان الذي وجدتها فيه، لا سيما إن كانت ثمينة، صاحبها سيتردد ويبحث عنها في الأيام الأولى أشد ما يكون. ثم قالوا كل أسبوع مرة في الشهر الأول، ثم في الشهر مرة جدد الإعلانات حتى تمر عليها سنة، حتى تمر عليها سنة. المهم أن المرجع في هذا إلى العرف، المرجع في هذا إلى العرف. هناك أشياء لا يجوز التقاطها إلا لمنشد الدهر، وهي لقطة إيش؟ الحرم، لا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعرفها الدهر كله. الآن موجودة مكاتب أمانات، يأخذ اللقطة وسلمها للأمانات، يسلمها للأمانات. لماذا؟ لأن صاحبها قد لا ينتبه لها إلا في آخر الموسم، كم ضيعها قبل السفر وسيحج من قابل، والمال كثير وما يستطيع أن يبحث، تفوته الرحلة، رحلة الطائرة، ما عنده وقت لطلبها والبحث عنها ولا للتأخر. فحينئذ قد يعود في العام القادم أو يأتي معتمرا يسأل أصحاب الأمانات أنه ضيع الشيء الفلاني في المكان الفلاني، صفته كذا وكذا، ويجد. بعض الناس وجد ضائعته بعد 10 سنين، بعد 10 سنين هي في مكتب الأمانات. على كل حال، هناك من الأشياء ما لا يجوز التقاطه، مثل ما يمتنع من صغار السباع، بهيمة الأنعام كالإبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، بخلاف ما يمتنع، بخلاف ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم. نعم. قال رحمه الله: ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. لكن هذا الملك العلماء يقولون ملك معلق، هذا الملك ليس ملكا تاما، ملك ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء ربها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه. فهذا الملك ليس تاما، لم يملكها ملكا تاما، يتملك، لكن لو جاء صاحبها بعد 5 سنين، يعني مثلا الشاه، عرف الشاه لمدة سنة ثم ذبحها بعد السنة وأكلها، بعد سنة وشهر صاحبها جاء، يلزمه أن يرد إليه قيمته، يرد إليه قيمتها وقت ذبحها، وقت ذبحها. فهذا الملك ليس ملكا تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه. نعم. قال رحمه الله: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. نعم. بعض العلماء يقول: شرط الواقف كشرط الشارع، يعني لا بد أن نلتزم به. الواقف أوقف أرضا وقال: تصرف غلتها لصالح المساجد، ما تصرفها أنت لصالح الأيتام والفقراء والمساكين، تعمل بشرط الواقف. هذا الواقف قال: غلت دكاني أو بيتي أو إيجار الشقق التي أوقفها تصرف لطلبة العلم، ما تصرفها لابن السبيل إذا لم يكن طالب علم، ولا تصرفها في صالح المساجد ولا في صالح المستشفيات وغيرها. لو جعل أوقاف قال: هذه للمرضى، أو هذه للضيف، أو هذه للأرامل، نعمل بشرطه ما لم يكن شرطه مخالفا للشرع. كان يوقف عددا من الأوقاف التي لها ريع ويقول: هذه للقبة الفلانية للولي الفلاني، هذا وقف باطل، هذا وقف باطل ولا يعمل به ولا يلتفت إليه. أو يقول: على المغنين أو المزمرين أو الرقاصين وما أشبه ذلك، هذا شرط مخالف للشرع، وجعل المصرف في معصية لا يلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله: فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص. نعم. يعني إذا جهلنا قالوا: أوقف بيتا، أوقف أرضه، نرجع إلى العرف. الناس في هذا البلد يوقفون أراضيهم ليش؟ قالوا: للمساجد، إذن للمساجد. أوقفوا أراضيهم قالوا يفعلوها للفقراء والمساكين. قلنا إذن غلقها الفقراء والمساكين. إذا وجد عرف خاص أو عرف عام، عرف خاص بهذه الأسرة بهذه القرية أو عرف عام للبلد كله نعمل به. نعم. قال ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها، ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. نعم، يعني شخص ساكن في بيت من عشرات السنين، جاء شخص يدعي أن البيت له، قلنا الأصل أن يد هذا الشخص على هذا البيت، البيت بيته، إلا إذا كان عندك بينة. شخص يزرع أرضا سنين وهو يزارع تلك الأرض، جاء شخص يدعي أن هذه الأرض له، قلنا عليك البرهان. يقول ما عندي، لكنه أجدادنا عهدوا إلينا، قلنا الثبوت من أقوى أنواع التملك، الثبوت اليد الثابتة على الشيء. شخص جاء يدعي أن المال الذي بجيبك له، أو أن الشماغ الذي على رأسك له، أو أن الكتاب الذي بيدك له، أو أن الجوال الذي بيدك له، يطالب بالبينة، وإلا فهو لمن هو بيده. فالثبوت من أنواع البينات، ويحكم لمن المال في يده إلا أن يكون عند الآخر بينة. نعم. قال ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. نعم، يعني يرجع في هذا العرف ما يتعلق بالنفقة، ما يتعلق بالكسوة، ما يتعلق بالسكنة، يعني يكسوها في السنة كم مرة، يرجع إلى العرف. عرف الناس أنه في العيدين فقط، نعم، يرجع إلى العرف. عرف الناس أنه في كل فصل من الفصول الأربعة كسوة، نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. كذلك أيضا ما يتعلق بالطعام والشراب، المرجع في ذلك إلى العرف، وهكذا. لكن بعض الأعراف صار فيها إجحاف، صار الناس يقلدون أعداء الإسلام ويعكفون على الدشوش والقنوات والفضائيات والمسلسلات، فعلوا مثل ذلك، حتى صار هذا الآن مع الأسف، مع الأسف في أوساط طلاب العلم، كل حفلة تزوجت أختها، يلا تطالب زوجها بفستان جديد، ثوب جديد، ليش؟ معنا مناسبة. زوجت بنتها كسوة البيت كله، تزوجت عمتها تريد كسوة، زوجت ابنها تريد كسوة. طيب مثل هذا يعني فيه من الضرر على الأزواج شيء كثير، فيه من الإسراف، فيه من التبذير شيء كثير. ربما في الشهر الواحد لو تزوجت لها أختان، أو تزوج أخوها وأختها تريد كسوة مرتين من زوجها، من زوجها. فمثل الناس، بعض الناس في بعض البلدان، أنا أعرف أناس في كثير من البلاد في المملكة وغيرها، فكل حفلة تذهب المرأة إلى مناسبة لقريباتها أو صديقاتها، أو لا بد تذهب فستان جديد، لا بد تشتري ثوب جديد. تقول عيب، كيف يعني قد شافوا هذا الفستان عليها في الحفلة الأولى، كيف تلبسه مرة ثانية؟ عيب، العيب هذا العمل، العيب هذا العمل، وفيه من الإسراف والتبذير والمشقة ما لا يخفى. على كل حال النبي صلى الله عز وجل أمرنا أن نعاشر بالمعروف قولا وفعلا، من حيث النفقة، من حيث الكسوة، من حيث المسكن، من حيث الكلام والعمل والتزين والتجمل وغير ذلك، كل هذا مرده إلى العرف ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع. نعم. قال رحمه الله ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. طيب هذا يعني لم يذكر مرحلة وسط بين هذا يعني المستحاضة غلب عليها الدم، هي لا عادة يعني، هي ليست مبتدئة وإنما امرأة كان لها عادة، عادتها أن تحيض مثلا 6 أيام في أول الشهر، أطبق عليها الدم صارت مستحاضة. ومن النساء من قد كانت بعض نساء الصحابة استحيضت 9 سنين، 9 سنين، وبنات جحش كنا مستحاضات، زينب بنت جحش، حمنة بنت جحش، فاطمة بنت جحش، كنا مستحاضات. زوجة عبد الرحمن بن عوف كانت مستحاضة وطالت استحاضتها. في صحيح البخاري أن بعض النساء كانت تصلي تضع بين رجليها على الأرض طست يقطر فيه الدم، دم كثير. بعضهن سألت رسول الله فقالت إنما أثج فجا، يعني دم كثير الذي نسميه الآن نزيف، يعني هذا الدم الآن دم الاستحاضة غلب عليها. ثم لما غلب عليها نسيت، هي كانت تحيض في أول الشهر ولا في نصف الشهر ولا في آخره. أما إذا كانت تعلم عادتها فترجع إلى عادتها، عادتها أن تحيض 7 أيام من أول كل شهر هلالي، حينئذ نقول لها تترك الصلاة 7 أيام في أول الشهر، إذا مضت 7 أيام تغتسل وتتحفظ تصلي تصوم والدم مستمر وتكون في حكم الطاهر، ما تمتنع من شيء، لا من زوجها ولا من صلاة ولا من صيام. فإذا لم يكن لها عادة أو نسيت عادتها فحينئذ ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض معروف بعلاماته، يعني دم يعرف رائحته كريهة، غليظ، يميل إلى السواد لا سيما في أوله، فترجع إلى التمييز، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا حصل التمييز ترجع إلى التمييز، ما حصل تمييز ونسيت عادتها ترجع إلى عادة نسائها، عادة أخواتها، عماتها، الأقارب، كم يحضن 6 أيام، 5 أيام، 4 أيام، الغالب أن كل أسرة يعني الأخوات مثلا الغالب عليهن أنهن جميعا يحضن 5 أيام، 4 أيام، 6 أيام، 7 أيام، الأسرة الثانية يعني 4 أيام، هذه الأسرة 5 أيام، بعض النساء أكثر من ذلك، بعضهن أقل من ذلك، ترجع إلى عادة نسائها، وهذا هو الشاهد أنها ترجع إلى العادة. نعم. هو إذا كانت 7 أيام التي مضت، هو باعتبار أنه الآن هذه المرأة مستحاضة يعني أطبق عليها الدم الشهر كامل، فإن كانت عادتها أنها تحيض أول الشهر 7 أيام، أول الشهر 7 أيام، تتوقف 7 أيام من أول الشهر ثم تغتسل وتصلي، 7 أيام تلك نعتبرها أيام حيض، ما عليها صلاة فيها، ما عليها صلاة لأن تعتبر أيام حيض. لكن هذه المرأة مريضة صار الدم مستمر معها طيلة الشهر، فحينئذ نقول لها أنت معتادة تحيضين كم؟ قالت 5 أيام في أول كل شهر، قلنا إذن 5 أيام لا تصلي ولا تصومي من أول الشهر، بعد نهاية 5 الأيام اغتسلي وتحفظي وخلص، يعني تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي، ولو احتاجت شق عليها، احتاجت أن تجمع بين الصلاتين تجمع إلى أن يعافيها الله من هذا، أما أيام الحيض ما تقضيها. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. طيب، هنا يقول من ذلك العيوب، يعني هنا السعدي رحمه الله تعالى مشى على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن جرى مجراهم في العيوب في باب النكاح على وجه الخصوص. العيوب في باب النكاح يعني فيها مشاكل، الشافعية والحنابلة عندهم العيوب محدودة، والمالكية عندهم محدودة، الحنفية عندهم العيوب في الرجل لا في المرأة، المرأة ما فيها عيب، العيوب في الرجل. طيب، يعني هل معنى أنه لا توجد عيوب؟ إلا توجد، لكن قالوا ما للزوج حق الفسخ لأنه يمكن أن يطلق. ابن حزم والشوكاني يميل إلى هذا، ما هناك دليل على العيوب ولا فسخ بالعيوب، في النكاح. الجمهور على العيوب، لكن اختلفوا هل هي معدودة أو محدودة. الجمهور ما فيهم الشافعية والحنابلة قالوا عيوب النكاح 7، الجنون والجذام والبرص هذه عيوب مشتركة بين الرجال والنساء، والرتق والقرن عيوب خاصة بالمرأة، والجب والعنة خاصة بالرجل، مجبوب مقطوع الذكر، تزوجت المرأة إلا والرجل يعني مقطوع الذكر، ما في إلا خزق يقول من ثقب، فماذا يشتفع المرأة هذا يعني. المهم هذا عيب. طيب أو عنين، عنده آلة لكن ما ما ما يحرك ساكنا، يعني وجود الآلة وعدم وجودها سواء، ما ينتشر ما ينتصب. المهم عنين، إلا أن العلماء يقولون في العنين قالوا ننتظر فيه كم كم يا شيخ جميل العنين كم نعطيه فرصة؟ قالوا نعطيه فرصة 1 سنة. قالوا نعطيه كيف؟ لا، الفقهاء يقولون نعطيه فرصة 1 سنة. قالوا لعله يتحسن حاله في أيام الحر، لعله كان الحر يؤذيه يتحسن في أيام البرد، لعله يتحسن مع الربيع، لعله يتحسن مع الخريف. قالوا نعطيه فرصة 4 أشهر تمر عليه الفصول 4، مستمر على هذا الحال خلاص فسخ، لأنه قد يكون هناك علة. الآن مع تطور الطب يمكن أن يعرف هذا، يعني الآن مع تطور الطب والفحوصات لا نحتاج إلى السنة. الفقهاء قدروا السنة من قبل باعتبار أن الرجل هذا خفي عليهم حاله ولعله يتحسن حاله فيما بعد. على كل حال العيوب عند الشافعية والحنابلة هذه 7، 3 مشتركة: جنون، جذام، برص. وعيبان في المرأة: الرتق والقرن، محل الوضع فيه لحم مغطى، أو رتق فيه عظم ما يستطيع أن يطأ، مسدود بعظم ولا بلحم، رتق ولا قرن. الرجل مجبوب أو عنين. قالوا غير هذه العيوب ما يفسخ بأي عيب ثاني، يعني زوجوه امرأة العين يعني تراه مثل عيوننا تماما، لكن ما يرى فيها، ما ترى. أول ما وصلوها إليه أبوها أخذها قدمها له، هو يقول مستحية، وهو قام أخذها على طول استلمها ودخل الغرفة أجلسها في تنظر إليها كذا تفتح عيونها وتغمض، هو يعني يظن أنها معجبة به، ما شاء الله يعني تنظر إليه، مش درنا ما ترى ولا شيء. بعدها قالت له أريد الحمام خذ بيدي، قال الباب من هنا، قالت له ما أشوف، قال فسخ. قالوا متحاكم إلى الشافعية والحنابلة والجمهور، قالوا ما لك أي حق. طيب عرجاء، قالوا ما لك حق. طيب عوراء، قالوا ما لك حق. فيها الضغط والسكر والقلب، قالوا ما لك حق. طيب أنا الآن عن إسعافات لأدنى شيء، قال شوف لا تكثر كلام، لا تطلع السكر، لا تطلع لي الضغط. طيب هذا الآن عيوب أعظم من العيوب المذكورة. كذلك أيضا فيها حالة نفسية، فيها صرع، فيها مس، عند هؤلاء هذه ليست عيوب، هذه ليست عيوب ولا عبرة بها. طيب أكولة، الفقهاء ذكروا هذا، قالوا لو تزوج رجل بامرأة أكولة، بعض الفقهاء يعني الدردير يقول قال فليصبر عليها فقد نزلت به مصيبة ولا حق له في الفسخ، يقول كذا، قال نزلت به مصيبة فليصبر ولا حق له في الفسخ، إن الله من يراجع. المهم كل يوم يدور لها، يعني الناس يعني يتغدوا مثلا ربع دجاج ورز، هي تتغدى 3 حبات دجاج ولا 4، وعاد لو أعطاها كبش ممكن تأكله ولا تبالي. طيب هم يأكلوا أهل البيت كلهم قدر صحن صاج يعني فول ولا فاصوليا، هي تحتاج إلى قدر كامل، كل شوية تغرف، هات بارك الله فيك زد، يعني هم يأكلوا مثلا كل واحد يأكل 2 حبات خبز، هي تحتاج إلى 15 حبة. هذا مذكور، يعني هذا الفقهاء ذكروه، ذكروا عن هل هذا عيب أم لا. المهم شيخ الإسلام أراح الناس وابن القيم جماعة قالوا العيوب غير محدودة، غير معدودة، لكنها محدودة، يعني غير معدودة مش محصورة بعدد لكنها محدودة. قالوا كل ما يوجب نفرة أحد الزوجين من الآخر فهو عيب، يعني عمى، عور، عرج، عضيوطة، ويعني برص، جنون، جذام، عفل، رتق، قرن. تعرف العفل؟ تعرف العضيوطة؟ المهم يعني مش وقت هذا الحين. فعلى كل حال يعني يقولون هذه العيوب هناك من حدها، المالكية زادوا عضيوطة والعفل والعضيطة في الرجل والمرأة، والعفل في المرأة خاصة، فكذلك أيضا البخر، رائحة الفم كريهة. يعني الغالب أن الناس يعني عند الاستيقاظ من النوم تكون رائحة كريهة للفم، لكن هذه رائحة الفم كريهة طول اليوم، كل ما يقترب يريد تقبيلها أو الكلام إلا وعند بعد روائح، ما يقرب إلا وعند يتكلم معها ويدعو على أنفه. فهذا عيب، يعني هذا شيء منفر، هذا شيء منفر. تقول طيب يعني قدر الله ايش يفعل لك، هكذا يعني تعترض على خلق الله؟ قال لا ما اعترض، لكن الحق بأهلك بس. ايش يتغصبها على هذا الحال؟ ان صبر ورضي هذا راجع له. على كل حال العيوب مردها الى العرف، سواء كانت في النساء ولا في بهيمة الانعام ولا في السلع. في عندنا واحد ظريف باع الواحد بقرة، البقرة عمياء، العيون موجودة لكنها عمياء. المهم أعطاه البقرة، الرجل يقود البقرة ونزلها قرية، الطريق يعني جبلية، نزل البقرة والبقرة تمشي متخبطة في الطريق وهو يقودها، هو يظنها مش متعودة على هذا الطريق. المهم أوصلها إلى البيت، يعطيها، يضع الطعام بجانب العلف، ما تأكل، ما تشوف، ما تأكل. المهم يعني اكتشف، هزلت بعد 3 أيام، يكتشف انها ما ترى، فعلا عند عينها كذا ما ترى نهائيا. المهم ردها الى صاحبها، قال له اتق الله، مالك تبيع لي بقرة عمياء؟ انت تعرف انها عمياء؟ قال ايوه نعرف انها عمياء. قال كيف تبيع لي بقرة عمياء؟ قال ليش انا بعت لك بقرة تقرأ بصائر ولا تحلب؟ أنا ما بعدوا لك بقرة تكتب بصائر، أنا ما بعدوا لك بقرة تحلب، أنت المهم أنه تعطيها علف ويتعطيه لبن بس، أما يعني البصر اشتهي. المهم بعض الناس يعني محتال ويزيد عادة، يعني يشارع. فالعيوب مردها إلى العرف. عند الناس البقرة التي عمياء هذا عيب ولا لا؟ عيب، تنطح، ترفس، من أراد أن يحلبها هذا أيضا عيب. وعلى كل حال يعني عيوب السيارات، عيوب المضخات، عيوب الجوالات، عيوب الكتب، يعني العرف عندنا طلبة العلم أنه إذا كان النسخة فيها سقط، فيها سقط هنا صفحة 40 بعد 52 هذا عيب كبير. بعض الصفحات بيضاء، المطبعة ما طبعت هذه الأوراق، هذا عيب يرد به الكتاب، هذا عيب يرد به الكتاب. يعني هذا على سبيل المثال شيء قريب من طلاب العلم، أعطيته، أعطاك مثلا جوال، فيعني هذا الجوال السماعة خربانة، فهذا عيب وعلى هذا فقس. طيب على كل حال قال وذلك من العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف بين الناس، مما عده غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. طيب الفقرة الأخيرة، ومن ذلك قال رحمه الله هو كذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. نعم، يقول هنا الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات، ما نقومه يعني، أو كذلك متلف وما نستطيع أن نأتي بالمثل. نرجع إلى القيمة. شخص أتلف عليك الكتاب، الكتاب مستعمل، ما نستطيع أن نقول لك كتاب جديد. الكتاب هذا مستعمل، كم قيمته؟ نعطي قيمة مستعمل، ما نعطي قيمة جديد، ما نعطي قيمة جديد. كذلك أيضا أتلف عليه جوالا، قلما مستعملا، ثوبا أتلف عليه الثوب والثوب مستعمل، نقومه، كم يساوي جديد وكم يساوي مستعمل، نعطي قيمة مستعمل. فقال كذلك أيضا الرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى. رجل زوج ابنته ولم يسموا مهرا، الرجوع إلى مهر المثل. كذلك أيضا إذا سمي تسمية فاسدة، قال مهرها كلب، كلب من حق أوروبا، مهر المرأة هذه مهر فاسد، مهرها صندوق خمر، هذا أيضا مهر فاسد، مهرها خنزير، هذا أيضا مهر فاسد، مهرها تمثال صورة جسمة، هذا أيضا مهر فاسد. فنرجع حينئذ إلى المثل. نعم. قال رحمه الله: ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. طيب، يعني هو عندما يختلف باختلاف النساء، يعني بنت التاجر، بنت الوزير، بنت الحاكم، بنت العالم، بنت الرجل الذي له مكانة، ليست مثل بنات أحد الناس. فمهر المثل مهر أمثالها، مهر الطبقة هذه في المجتمع، مهر هذه الأسرة المعروفة، يختلف هذا باختلاف المجتمعات وكذلك أيضا باختلاف الأسر. نعم. قال: وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. أنت عندك؟ أنا عندي. قال: وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة. جئت بعامل اشتغل معك، ما اتفقتم على شيء، في آخر اليوم أعطيته الأجرة، قال لك لا، أنت ما تعرف أنا بكم أشتغل، أنا أشتغل باليوم 15,000. طيب الناس كلهم اشتغلوا 5,000 3,000. قال لا، ليش ما شارطني من أول؟ قلنا طالما أنه ما حصل مشارطة ما لك إلا أجرة المثل. شخص يركب بالفرزة من مدينة إلى مدينة، أول ما وصل الراكب يعرف أن الأجرة من هذا المكان إلى هذا المكان ب1,000 مثلا، أعطاه 1,000، قال لا 1,500، 1,005 أو 2,000، ليش ما شارطني من أول؟ ما لك إلا أجرة المثل، ما لك إلا أجرة المثل. إن حصل اتفاق من الأول اشترط ما شئ، أكثر أقله بالخيار. قال: وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم يسمى فيها الأجرة أو سميت تسمية غير صحيحة، مثل ما سبق الأجرة كلب ولا الأجرة خمر أو خنزير أو غير ذلك. قال: وفروع هذا الأصل لا تحصى. الرجوع إلى العرف، نعم وهو كذلك، قد ألف العلماء في هذا، في هذه القاعدة كتبا كثيرة، ما بين كبير ومتوسط وصغير. طيب إلى هنا.